الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذه دروس متتابعة في هذا المسجد المبارك، مسجد الخندق المبني على مقربة من سفح جبل سلع، أحد الجبال التي هي قريبة من الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أن أقبلت الأحزاب على مدينته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الدروس تعنى ببيان آيات الحج في القرآن الكريم، ولا يمكن أبداً لأحد أن يجعله انفكاكاً ما بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نقول الحج في القرآن الكريم معنى ذلك أننا نتوخى ترتيب المصحف في عرض آيات الحج، ليس في ترتيب التلاوة والقراءة، وإنما في ترتيب الأحداث. فلكل درس أو حلقة عنوانا، لكن هذه العناوين، هذه الدروس تتابعها مبني على أن بعضها يبنى تاليه على أوله، لاحقه على سابقه. هذا ينبغي استصحابه في أول الدروس. لقاء اليوم عنوانه بناء البيت. نحن نعلم أن الناس إنما يحجون إلى البيت العتيق، والبيت العتيق الذي هو الكعبة هو البيت الذي تعبد الله عز وجل عباده بأن يحجوا إليه. وقد جاء ذكر هذا البيت العظيم كثيرا في القرآن، لكننا اليوم سنقف أمام ثلاث آيات تتعلق ببناء البيت. الآية الأولى في سورة إبراهيم، قال الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والآية الثانية في سورة الحج، قال العلي الكبير: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. والثالثة قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه الآيات الثلاثة في سورة إبراهيم وسورة الحج وسورة البقرة تتحدث كلها عن بناء البيت العتيق. المشهور المحفوظ الذي عليه كثير من العلماء أن البيت كان مبنيا قبل أن يرفع الخليل عليه السلام قواعده، لكنهم اختلفوا في أول من بناه. ولعلنا نرجح، والعلم عند الله، أن الملائكة بنته لأبينا آدم عليه السلام عندما أهبط إلى الأرض. هذا أرجح ما يمكن أن يقال من أقوال. وقيل إن نوحا بناه، وقيل آدم نفسه عليه السلام، وقيل شيث ابن آدم، وقيل غير ذلك. لكن نقول لعل الأقرب أن تكون ملائكة الرحمن بنته لأبينا آدم عندما أهبط إلى الأرض، لعله شعر بالفرق في الفارق العظيم ما بين حياته في الجنة، حياته في السماء، وحياته في الأرض. لكننا نجزم أن الله عز وجل أخبر أن الذي رفع القواعد وأظهر البنيان بعد ذلك هو خليل الله إبراهيم. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. حتى يفقه معنى الآية، خليل الله هو إبراهيم عليه السلام، وهو أشهر من أن يعرف به، وهو من أعظم الأنبياء قدرا، ويكاد يكون هناك إجماع على أنه أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولد في العراق وهاجر إلى مصر والشام. لما هاجر إلى مصر كان معه زوجته سارة وهي ابنة عمه، وكانت من أجمل نساء العالمين. تسلط عليها أحد الملوك، حاول أن يصل إليها، استعاذت بالله منه، حال الله عز وجل بين ذلك الملك الجبار المتسلط وما بين أن يصل إلى من؟ إلى سارة. تعلق الملك بها بقدر الله فأخدمها هاجر، أي أن ذلك الملك اختار جارية من قصره اسمها هاجر فأعطاها لسارة حتى

كان الصفا أقرب الجبال إليها، ذهبت إلى الصفا وأخذت تمضي فيه تبحث عن ماء، تنتهي إلى المروة تعود إلى الصفا، تصنع ذلك ما بين الصفا والمروة وتجري جري المجهود عليه السلام. في هذه الأثناء جاء الملك، في رواية أخرى على أنه جبريل، رواية البخاري على أنه ملك. جاء جبرائيل عليه السلام فبجناحه ضرب الأرض من تحت قدمي إسماعيل فأنبع الله منه ماء زمزم. المرأة سمعت الصوت عليه السلام، أخذت تخاطب نفسها صهن قد كنت تسمع، فلما رأته ورأت الماء قدمت إليه، كلمها الملك. وهذا يدل على أن الملائكة لا يلزم أن تكلم، لا يلزم أن لا تكلم إلا من، إلا الأنبياء، لأن المرأة تكون نبية إجماعا، ومع ذلك كلمها الملك فقال لها لا تخافوا الضيعة، لا تخافوا الضيعة، إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. ثم قال لها ما ظنته بربها، قال لها وإن الله لا يضيع أهله، جعلنا الله وإياكم من أهله. العلم الذي فقهته هاجر أن الله لا يضيع من أحسن الظن به، فلما قالت لزوجها الله أمرك بهذا قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا الله. فلم يمضي غير قليل إلا والملك يقول لها وإن الله لا يضيع أهله. هذا أول ما كان من معنى قول الله عز وجل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الوادي معروف ويجمع على أودية، وليس بكلام العرب فاعل يجمع على أفعلة، إلا واد تجمع على أودية. غير ذي زرع لأنه بين جبال، لا يصلح أن يكون زرعا البتة. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بعض ما في الآيات نتجاوزه لأنه سيأتي الحديث عنه لاحقا حتى لا نستطرد ونحن نحتاج إلى وقت أكبر في بيان بناء البيت. هذه الآية الأولى في سورة إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الآية الثانية قال الله عز وجل في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. خليل الله مضى والتحق بسارة، وسارة بشرت بالغلام فأنجبت إسحاق الابن الثاني لمن؟ لخليل الله، وسكن الشام عليهما السلام. في هذه الأثناء جاءت قبيلة يقال لها جرهم، قبيلة عربية، بعد أن نبع ماء زمزم أرسلوا جريا أو جريين يعني رسولين من قبلهما، لأنهما رأى أن الطير تحومان، الطير تحوم والأصل أن الطير لا يحوم إلا على ماء، فقالوا إن الطير يحوم وإنه ليس لنا بهذا عهد بأن في هذا الوادي ماء، فبعثوا من بعثوا فأخبروا أن هناك ماء. فلما جاءوا لهاجر عليه السلام أخبروها فقبلت على أن لا يكون الماء ملك لهم، على أن لا يكون الماء ملكا لهم، فقبلوا فشب إسماعيل على أعينهم وهم ينظرون إليه فأعجبهم فزوجوه. فلما زوجوه جاء خليل الله يتفقد التركة، هاجر توفيت بقي نبي الله إسماعيل وقد تزوج من جرهم. سأل المرأة عن الحال لم تحسن الجواب، قال لها إذا جاء زوجك أخبريه أقريه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك. جاء إسماعيل أخبرته زوجته قال هذا أبي وأمرني أن أفارقك وأنا أتكلم بإجمال تمهيدا للمقصود الأسماء. تزوج مرة أخرى، جاء خليل الله سأل عن ابنه لم يكن موجودا، المرأة أحسنت الجواب قال أقريه مني السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. جاء إسماعيل سأل زوجته قالت له ما وقع، قال هذا أبي وقد أمرني أن أبقيك. جاء خليل الله في المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا تحت دوحة، فلما رآه قام إسماعيل إلى أبيه، ابن يحسن استقبال أبي، صنع به ما يصنع الولد بوالده والوالد بولده. قال خليل الله لابنه إن الله أمرني أن أبني له بيتا وأشار إلى مكانه، فقال له إسماعيل: أطع ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. وهذا عرض الأشياء، اعتراف للشخص الذي أمامه رغم أنه أنت ومالك لأبيك، ومع ذلك يعرض عليه الأمر عرضا، حتى يكون طاعة إسماعيل على بينة، على اعتقاد، على احتساب، على أجر، ليست كرها. هذا أصل الأمر. الآية الثانية: قال رب العزة هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. نحن بينا أن الخليل يعلم أن هناك بيتا، لكن لا يعلم تعيين مكان البيت. فقال رب العزة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. كيف بين لخليل الله مكان البيت؟ ليس في القرآن ما يجيب على هذا، لكن العلماء، نقل الواحدي وغيره، أن سحابة أظلت مكان البيت، وقال آخرون: جاءت ريح فكنست مكان البيت فعرف إبراهيم المكان. أيا كان الحال، لا نستطيع أن نجزم بهذا أو بهذا أو بغيرهما، لكن نجزم أن الله عز وجل بين لخليله مكان البيت. قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. عرف الخليل عليه السلام وابنه مكان البيت. جاءت سورة البقرة تتمم الأمر، توضحه بجلاء. قال رب العزة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإسماعيل عليها ضمة معطوفة على إبراهيم، يعني في غير القرآن يرفع إبراهيم وإسماعيل ماذا؟ القواعد من البيت. رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت عليهما السلام بعد أن عرف أساسه وأخذ بنيائه. بنى خليل الله البيت الحجارة منضدة. الله لما قال عن الرطب قال: طلعها طلع نضيد. معنى نضيد، الآن الرطب ترونه أنتم، البلح في النخل، ليس بينهما التصاق، يعني الرطب بجوار الثمرة بجوار الثمرة، هذا الذي بعضه على بعض متراكم من غير شيء يلصق بعضه ببعض يسمى نضيد، يسمى نضيد. خليل الله بنى البيت منضدا. ما معنى منضدا؟ حجر بجوار حجر، ليس بينهما ملاط، ليس بينهما ملاط، يعني لا يوجد مادة ما بين الحجر والحجر، يعني حجر ملاصق للحجر من غير شيء، منضد بعضه على بعض، ولم يجعل له سقفا، ولم يجعل له سقفا. ويروى، والعلم عند الله، أنه بنى بجواره بئر لتوضع فيه هدايا البيت، وهذه القرآن لم يذكرها، قال المفسرون. المقصود رفع الخليل إبراهيم وهو يتضرع إلى الله أن يقبل منه. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد قال: يتعجب من صنيع إبراهيم، قال: انظر إلى خليل الرحمن يرفع القوائم والقواعد من بيت الرحمن، ثم هو يشفق ألا يتقبل الله منه، ويقول كما قال ربنا عنه عن ابنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه الآية شبيهة بآية المؤمنون، قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالإنسان يقع قلبه ما بين الخوف وما بين الرجاء. إذا عملت الصالحات قلب غلب جانب الخوف، وإذا عملت السيئة غلب جانب الرجاء حتى لا تيأس. فإذا شعرت بدنو الأجل فغلب جانب الرجاء. ختم الله لنا ولكم بخير. هذا الحديث عن بناء البيت، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم من ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.